والأنعام خلقها لكم فيها ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال الشوارع كلها انت شمالي نحاول نشكت الناس بتعرفين شكت الله عن شعورنا يا راجل الله يكرمك عليك يا رب يا رب يا رب اه كمان ولا ولا نعامة خلقها ان شاء الله عليك ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها قلول ولكم فيها جمال ولكم فيها تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون والخيل ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها ومنها جائر ولو شاء لهداكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم صدق الله العظيم.